فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: استعمال فرشاة الأسنان هل هي في السنة كالسواك؟ هي منظفة، ولكن السواك أحسن منها. نعم.